قال رحمه الله: المسألة التاسعة قوله تعالى: فإمساكم بمعروف. تقدم معنا الإمساك المعروف، وهو أن يراجعها بقصد المعاشرة الحسنة لا بقصد المضارة بها. فإمساك بمعروف، فعليه إمساك بمعروف، وصيغة عليه تفيد الأمر، فهذا لازم عليه وواجب عليه الإمساك بمعروف بمراجعة مع قصد حسن المعاشرة ولا يقصد المضارة بها، فإن هذا حرام وليس من الإمساك بالمعروف المأمور به. قال قوله تعالى: فإمساكم بمعروف. ظن جهلة من الناس كعادته رحمه الله في الشدة على من خالف ما هو عليه، فكأن يشير إلى أبي بكر الجصاص رحمة الله تعالى عليه من علماء الأحناف. ظن بعض أو ظن جهلة من الناس، والله ما هو جاهل أبو بكر الجصاص الذي قال هذا القول الذي سيأتي الكلام عليه، فهو من علماء المسلمين وممن له معرفة بلغة العرب وما تفيد الفاءات في لغة العرب، لأن الكلام على الفاء في قوله فإمساك، فهو ما هو جاهل. فإن قصد الجصاص الذي قال بهذا فهذا غير صحيح، وهذا شيء من الشدة من هذا الإمام رحمة الله تعالى عليه، الإمام أبو بكر بن العربي، هذا شيء من الشدة على المخالف في غير محلها، والله المستعان. وهكذا هو يشد على ابن حزم أيضا على الظاهرية وأنهم جهلة ما يفهمون، والله حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا خطأ ولا ينبغي أن يقلد في هذا الخطأ، فالعلماء لهم منزلتهم الشرعية التي أنزلهم الله إياها، فينبغي أن ينزل أهل العلم ما أنزلهم الله من المنازل الطيبة. وأما يجهل العلماء أن هذا جاهل لأنه خالف في مسألة معينة ولم يدركها مثلا، على فرض هذا التسليم أنه قال بقول خطأ خلاف الحديث، فلا يقال هذا جاهل، وقال أخطأ واجتهد وأخطأ رحمه الله. أما جاهل وقد أحاط بكثير من مسائل الشريعة وأفتى فيها بالصواب ثم زل في مسألة من المسائل ولم يصب فيها ويقال هذا جاهل، هذا والعياذ بالله تشدد في الأحكام، وأنت ربما لو قيس مسائلك لجاءت أضعاف ما جهله هذا فيما تقول العالم. لو عدت مساوئك ومسائلك التي أخطأت فيها لجاءت أضعاف مسائل هذا العالم الذي أخطأ في هذه المسألة. ما أعني أبا بكر، ما أعني هذا الذي ربما يتعنت بعضهم في هذا الجانب ويجهل أهل العلم بمسألة أو مسألتين أو ثلاث. قال: ظن جهلة من الناس. من يعني بهذا؟ الله أعلم. أقول من يعني به فيما ذكره في كتابه، نعم، الذي يظهر هذا أنه يشير إلى أبي بكر الجصاص رحمه الله، والله أعلم، لأنه تعرض لهذا. فإن كان يعني هذا الإمام هذا مو صحيح أبدا، وإن كان يعني غير من هم جهل فعلا لا بأس، فهذا الوصف يتنزل عليهم إن كانوا جهلة. وإن عنا أحدا من أهل العلم فهذا غير مقبول من هذا الإمام رحمه الله، غير مقبول ولا يتابع عليه. أن الفاء هنا للتعقيب، يقول أن هذا الرجل زعم أن الفاء في قوله فإمساك بمعروف تفيد التعقيب، أي أن ما بعدها عقيب ما قبلها، فعلى هذا يكون هذا الإمساك المعروف بعد الطلقتين فقط، هذا ظاهر كلامه سيكون إذا كانت للتعقيم، مع أن الإمساك المعروف يكون بعد الأولى وبعد الثانية يكون إمساك معروف، فلا يقتصر في الإمساك المعروف على الثانية فحسب، أي بعد الطلقة الثانية يكون إمساك، لأن هذا السياق جاء بعد الطلقة الثانية، فإمساك معروف أو تسريح بإحسان فلو قلنا بأن الفاء للتعقيم معناه أن الإمساك معروف بعد التطليقة الثانية، لأن هذه الفاء جاءت بعد ذلك. طيب الإمساك المعروف حتى بعد الأولى أيضا، حتى بعد الأولى إذا ردها طلقها الأولى وأمسكها ينبغي الإمساك المعروف، ولا يتعين أن يكون بعد الثانية فحسب، والآية في السياق الثانية. قال: المسألة التاسعة قوله فإمساك بمعروف. ظن جهلة من الناس أن الفاء هنا للتعقيب، وفسر أن الذي يعقب الطلاق من الإمساك الرجعة، وهذا جهل بالمعنى واللسان. أما جهل المعنى فليست الرجعة عقيب الطلقتين، عقيب تصغير عقب، أما جهل المعنى. لا يتصل أحد وقت الدرس أرجوكم يا محمد. لا، أما جهل المعنى فليست الرجعة عقيب الطلقتين، وإنما هي عقيب الواحدة كما هي عقيب الثانية. هذا الآن يقول وجه الجهل منه جهل المعنى، فليست الرجعة عقيب الطلقتين وإنما هي عقيب الواحدة كما هي عقيب إيش؟ الثانية. فإذا قلنا بأنها للتعقيب، معنى أن الإمساك بالمعروف والرجعة هذه التي فيها الإمساك المعروف إنما تكون عقيب الثانية، ومع أنه أيضا كذلك تكون عقيب الأولى، فليست خاصة بالثانية فحسب. فليست الرجعة عقيب الطلقتين وإنما هي عقيب الواحدة كما هي عقيب الثانية. ولو لزمت حكم التعقيب ولو لزمت حكم التعقيب في الآية لاختصت بالطلقتين. صحيح، لو لزم التعقيب يعني في الآية على ما ذكر رحمه الله لاختصت بالطلقتين، أن الرجعة التي فيها إمساك معروف عقيب الطلقتين تأتي بعد طلقتين، وهذا غير صحيح. لكن ما أظنه يعني هذا رحمه الله أبدا ولا خطر على باله أن معنى الآية أو أن الرجعة بالمعروف تكون في بعد طلقتين الأولى والثانية، مع أنها كذلك تكون عقيب الأولى أو عقيب الواحدة أي الأولى. وأما الإعراب فليست الفاء للتعقيب هنا، فعنده جهل هذا يقول من جهتين، من جهة المعنى ومن جهة الإعراب. قال أما الإعراب، وأبو بكر بن العربي إمام رحمه الله في اللغة له كتاب ما اسمه في اللغة ملجأة المتفقهين، أحسنت، تعرض المسائل الفقهية من حيث اللغة، من حيث الإعراب، من حيث النحو. قال أما الإعراب فليست الفاء للتعقيب هنا، ولكن ذكر أهل الصناعة فيها معاني أمهاتها ثلاثة. أحدها أنها للتعقيب، أي معاني الفاء لها معاني كثيرة كما تجد ذلك في الجنة الداني للمرادي رحمه الله، من أحسن الكتب في هذا الباب في معرفة معاني الحروف، فإنه اختص بالحروف كتابه رحمة الله تعالى عليه، وهو من أجمل ما ألف في هذا الباب، مجلد جميل تعرض لمعاني الحروف. وهكذا المغني أيضا كذلك لابن هشام الأنصاري رحمه الله، فإنه أيضا تعرض لشيء من الحروف، بل لجل الحروف إن لم يكن كل الحروف، ولكن كتاب المرادي أنفس، كتاب ابن هشام أوسع في الحروف وفي غير الحروف، وكتاب المرادي أنفس في بابه أي في باب الحروف، والذي يقرأ فيه يعلم هذا ويستفيد كثيرا منه. فذكر معاني الفاء، ذكر معاني من، ذكر معاني من، ذكر المهم ما من حرف تريده وتريد أن تقف على معانيه حيث اللغة إلا إن شاء الله وهو موجود في ذلك الكتاب، وما يأتي يعني ما يأتي له من الوجوه النحوية واللغوية، فيأتي كذا ويأتي كذا. فهذا الذي قصده بكتابه رحمه الله معاني الحروف. وأما من ما ذكرها لأنها من الأسماء، وإنما ربما يذكر الشيء استطرادا، يذكر الشيء استطرادا، وإلا موضوع كتابه ومقصود كتابه التعرض لمعاني الحروف للأسماء. قال أحدها أنها للتعقيب وذلك في العطف، تقول خرج زيد فعمر، أي أن عمرا عقيب زيد أو عقيب زيد في المجيء، خرج زيد فعمر أو في الخروج، فالأول زيد خرج والثاني عمرو بعده وعقيبه، وليس بينهما مهلة، ليس بينهما مهلة، المهلة الظاهر ومهلة مهل والمهل. هذا تفيد الفاء في العطف، أي أنها تفيد التعقيب، أن الثاني أتى بعد الأول وهو عقيبه. قال الثاني السبب، أي من معانيها تفيد السببية، وهذا معلوم عنده، فوكزه موسى فقضى عليه، فالقضاء عليه سبب من يعني بالوكز المتقدم، وكزه موسى فقضى عليه، فالقضاء مسبب عن سبب وهو الوكز. قال الثاني السبب، وذلك في الجزاء، أي هذا يقصر في الجزاء وليس مقصورا عليه في هذا فقط، أي أنه لا يأتي في غير الجزاء، بل يأتي في الجزاء وفي غير الجزاء، يعني الجزاء في الشرط يأتي في الجزاء وفي غيره. قال وذلك في الجزاء، تقول إن تفعل خيرا فالله يجزيك، فما إعراب الفاء هذه عند من؟ سببية، لكن إيش يقال فيها عند النحاة؟ إن تفعل خيرا فالله يجزيك، واقع في جواب الشرط، واقع في جواب الشرط، وهي تفيد السببية. أحسنت. فالجزاء حاصل من الفعل، أي بسبب الفعل، فجزاء الله سبحانه وتعالى لك سببه هذا الفعل للخير، إن تفعل خيرا فالله يجزيك. وربما حذفت، وربما حذفت، وحذفها نادر وقليل، بعضهم التزمه في الشعر فقط، وأنه لا يجوز حذفه في غير الشعر. إن تفعل الحسنات الله يشكرها، والأصل فالله يشكرها، حذفت الفاء، اقتصر على ذلك بعضهم في الشعر، والأصل أنها تذكر. قالت تقول إن تفعل خيرا فالله يجزيك، الله يجزيك مبتدأ والجملة خبر، وهي في محل جزم جواب الشرط، أي المبتدأ. والشاهد من ذلك أن الفاء ما بعدها جزاء لما قبلها، فهذه فاء السبب تفيد السببية. قال فالله يجزيك فهو بعده، أي الثاني بعد الأول يحصل، لكن ليس معقبا عليه، مع أن هذا يكون لا شك، أي أنه حاصل لا شك، لكن غير مقصود بفاء الجزاء، غير مقصود بفاء الجزاء، وإنما المقصود هي السببية، وإلا التعقيب حاصل، فما بعدها يحصل بعد ما قبلها، ولكن لا يلتزم فيه هذا الشيء. فقد يجدك الشخص مثلا، لو قال الشخص إن جاءني زيد فأنا أكرمه، فأنا أكرمه، محتمل أنه عقب مجيئه، ومحتمل أنه بعد إيش؟ بعد فترة سأكرمه، إن جاءني زيد فأنا أعلمه، محتمل أنه إن جاء سيحصل التعليم عقيب المجيء، ومحتمل أنه بعد فترة سألتزم له بهذا، سألتزم له بالتعليم، سواء كان عقيب هذا أو بعد إيش؟ بعد حين، فهذا ما هو فيها موجود، لا بد منه، أي أنه لا يشترط المعاقبة فيها، يكون الثاني عقيب الأول، إنما هذا في الفاء المتقدمة العاطفة، إنما هذا في الفاء العاطفة، لا في فاء الجزاء، فاء السببية، هذا ما يلتزم فيها. فعل هذا لو قال الشخص إن جاء زيد فأنا أكرمه، محتمل أن الإكرام سيكون لا عقيب المجيء، ومحتمل أنه سيكون بمهلة، بعد مهلة، بعد فترة، لكن أنا ملتزم له بهذا، إن حقق الشرط حققت المشروط له. قال فهو بعده، لكن ليس معقما عليه، بخلاف ما تقدم خرج زيد فعمر، وهو بعده وعقيبه. قال الثالثة زائدة، كقولك زيد فمنطلق، وعند من؟ زيد فمنطلق، تفضل إعراب. نعم، زيد مبتدأ والفاء زائدة، ومنطلق خبر. أحسنت، زيد فمنطلق، الفاء زائدة ومنطلق خبر، وأصل الكلام زيد منطلق، فزيدت الفاء، وهذه الفاء الزائدة خروجها أو وجودها كخروجها سواء، لا يختلف المعنى، سواء وجدت أو لم توجد، الأمر سيان، زيد هو منطلق، فهذه الفاء تسمى زائدة عندهم، وهي التي وجودها وخروجها سواء في الكلام، وجودها أو دخولها في الكلام كخروجها في الكلام، وهذه لا يقول بها سيبويه رحمه الله كما سيأتي. هذه الفاء الزائدة التي تدخل على المبتدأ، على الخبر، تدخل على الخبر ويكون وجودها أو دخولها كخروجها من الكلام، هذه عند السيبويه لا يثبتها، ما في فاء بهذا المعنى، فهو ينفي الفاء التي تدخل على الخبر، خبر المبتدأ، السيبويه رحمه الله تعالى، وهذه الفاء التي ينفيها هي التي دخولها في الكلام كخروجها، ما هي موجودة هذه. ويثبت فاء أخرى كما تجد ذلك في المرادي. لكن هذه الفاء ينكرها التي تدخل على الخبر خبر المبتدا كما سيذكر الإمام رحمه الله. قال الثالثة زائدة كقولك زيد هو منطلق كما قال الشاعر وقائلة خولان فانكح فتاتهم عند من؟ وقائلة خولان فانكح فتاتهم. من يعرف هذا البيت؟ يجب نعرف الزيادة هنا. وقائلة خولان فانكح فتاتهم ما فيش حد يعرف. تفضل. نعم الواو وربا وربا قائلة تقدم معكم في الألفية أن رب تحذف بعد ثلاثة أحرف. من يأتي بها؟ رب تحذف ويبقى عملها بعد ثلاثة أحرف ويكثر ذلك في الواو. من يأتي بالحروف غير الواو التي ذكرناها؟ نعم بعد بل والفاء. أحسنت. والواو هي المذكورة هنا. فهذه ثلاثة أحرف تحذف بعدها رب ويبقى عملها يبقى عمله. وليل كموج البحر أرخى سدوله وليلة كنت سهران فيها أذاكر. أي ورب ليلة كنت سهران فيها أذاكر. فهذه واو رب تحذف بعدها رب ويبقى عملها ومنها هذا البيت. وقائلة أي ورب قائلة. فضل. خولان نعم مبتدأ أحسنت. والفاء زائدة وجملة فانكح فتاتهم خبر خبر في محل رفع خبر. الشاهد فانكح فتاتهم الفاء هذه زائدة عند غير سبوي عند الأخفش. فالأخفش يثبت هذه الفاء التي دخولها في الكلام كخروجها تدخل على الخبر وسبويا فيها. قال كقولك زيد فمنطلق كما قال الشاعر وقائلة خولان فانكح فتاتهم. خولان من اليمن كما تعلمون. هذه القبيلة قبيلة من مدحج باليمن من قبائل اليمن. ومعنى هذا هذه قبيلة خولان قبيلة عريقة. فإن كنت تريد الزواج فانكح فتاة خولان. انكح فتاة خولان فهذه قبيلة عريقة وطيبة وأهلها طيبون. فكأن الشاعر ينصحه بذلك. وقائلة كأن هذه الشاعرة المرأة أي ورب امرأة قائلة لي خولان فانكح فتاتهم. إذا أردت أن تتزوج زوج من هذه القبيلة فهي قبيلة طيبة وقبيلة عريقة وهي من مدحج باليمن. قال وهذا لم يصححه سبويه أي هذا القول أن الفاء زائدة هنا. هذا القول في هذا البيت لم يصححه سبويه رحمه الله تعالى. فرأى أن الفاء غير زائدة ورأى أن خولان خبر لمبتدأ محذوف وليس مبتدأ وجملة فانكح خبره. وإنما خولان هذا خبر لمبتدأ محذوف تقديره وقائلة هذه قبيلة خولان أو هذه خولان. فإن شئت أن تزوج زوج منهم فتكون الفاء واقعة في الجواب جواب مقدر. فهذا قول سبويه رحمه الله وأيده المصنف هنا أن الفاء لا تصلح للزيادة هنا لأن لا تزاد في خبر المبتدأ فليس هناك فاء دخولها كخروجها في الكلام. وبعضهم يثبتها وهو الأخفش رحمه الله. قال وهذا لم يصحح سبويه والذي قاله صحيح أي سبويه من أن الفاء هنا ليست بزائدة وإنما هي في معنى الجواب للجملة. هي في معنى جواب هذه الجملة المقدرة أي وتقديركم وقائلة هذه خولان فانكح فتاتهم. فهي كأنه يقول له هذه قبيلة خولان قبيلة عريقة إذا أردت الزواج فانكح من هؤلاء. فهي في معنى الجواب وليس زائدة محضة. قال وإنما هي في معنى الجواب للجملة كأنه قال هذه خولان فانكح فتاتهم. فعلى رأي سبوي خولان خبر لمبتدأ محذوف وعلى ما ذكر على رأي الأخفش رحمه الله خولان مبتدأ والفاء زائدة والجملة بعده خبر. الجملة بعده خبر. هذا الإعراب المتقدم على رأي الأخفش. والإعراب الثاني الذي أشار إليه هذه خولان على رأي سبويه خولان خبر لمبتدأ محذوف تقدير هذه خولان فانكح فتاتهم. كأنه قال هذه خولان فانكح فتاتهم كما تقول هذا زيد فقم إليه. هذا زيد قادم قم إليه. الجواب قم إليه. إذا رأيت هذا الرجل قم إليه يقول له. كما تقول هذا زيد فقم إليه، كذلك البيت. طيب، ويرجع عندي إلى معنى التسبب، أي هذا المعنى الذي ذكره سيبويه أنها في معنى الجواب، يرجع عندي إلى معنى التسبب الذي ذكرته الثاني، فتكون تفيد الجواب وفيها معنى التسبب، فيها معنى السببية. قال ويرجع عندي إلى معنى التسبب فيكون معنيين، عندكم هكذا. طيب، فالحاصل يا أخوان أن الفاء كما قال هنا لا تصلح للتعقيب باعتبار ما ذكره الإمام الجصاص إن كان يقصده، فإن لازم ذلك معناه فإمساكم معروف يكون بعد الثنتين، لأن هذه الآية بعد الطلقتين، مع أن الإمساك يكون عقيب الواحدة وعقيب الثانية، ولو لزمت حكم التعقيب في الآية لاختصت بالطلقتين، وأما بالنسبة للإعراب فهو لا يرى أن الفاء هنا للتعقيب، رحمه الله لا يرى أن الفاء للتعقيب، وإنما هي والله أعلم عاطفة على ما تقدم أو واقع في الجواب مقدر الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، فعليكم إمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، إما أنه مستأنف استئناف أو تكون واقع في جواب مقدر، إذا علمتم ذلك فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، إذا علمتم أن الطلاق مرتين فبعد المرتين إمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، والله أعلم. ومن الذي نفى الفاء الزائدة التي دخولها كخروجها؟ سيبويه رحمه الله تعالى، وهي الداخلة على الخبر، خبر المبتدا. ومن الذي أثبتها؟ أثبت فاء زائدة تدخل على الخبر، الأخبش رحمه الله. إلى هنا إلى جاء الوقت يكفي.